اهلا بيك في الحلقه الثانيه من كورس القراءه. بعض الناس بعت لي ان الحلقه اللي فاتت كانت سريعه، ملحقش يردد او يجاوب. طيب، ما انا قلت لك في المقدمه اني معتمد على ان انت هتوقف الفيديو وتدي لنفسك فرصه اكبر في الاجابه والترديد، ومع ذلك هنراعي النقطه دي النهارده. وخليني افكرك تاني ان بعد عدد حلقات معين هبدا اضيف لك كورس الصوتيات، واللي مهمته هتكون انك تقدر تقرا الكلمه الجديده عليك بدون اي مساعده. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم عادل، وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمهارة القراءة. قبل ما ندخل على الحلقة، نصيحة سريعة: ركز في كل مرحلة من مراحل الحلقة وبالذات التمارين، ولما أدي لك مساحة تردد ما ترددش في عقلك، ردد بصوت أنت تسمعه. أنا معتمد على كده في المنهج ده. يلا بينا. Several. Several. خلي بالك من النطق، حرف الـ E اللي بعد الـ V ما بنظهروش، بنقول Several. هنا ممكن تكون بتسأل نفسك، مش many برضو يعني العديد من؟ ايه بقى الفرق بين many و several؟ الفرق هنا في الإيحاء اللي بيوصل لنا. لما بتستخدم several بتوحنا انه مش كتير، عدد قليل، ولو استخدمت many بتوحنا ان في عدد لا يستهان به. لو انت مش مصري اعرف ان several يعني العديد من، ما هم مش شوية صغيرين مش قليلين، العديد من بس مش عدد كبير. و many يعني العديد من، ولكن العدد هنا كبير. أما لو أنت مصري فseveral هي بالضبط كلمة كذا، يعني بتقول مثلا في كذا شخص واقف في الشارع، في كذا حد قال لي كذا. كلمة كذا هنا هي several. إنما لو أنت بتقول مثلا في ناس كتير في الشارع، كتير دي many. تمام كده؟ need need thirsty thirsty alone alone. وخلي بالك إن alone غير كلمة lonely. Alone يعني بمفرده، إنما lonely معناها وحيد. يعني لو هتقول هو يجلس بمفرده هتقول إيه؟ بمفرده alone. إنما lonely ده شعور داخلي، ممكن يكون حواليك ناس كتير جدا ولكن شعورك lonely وحيد. وصلت دي؟ both both. ودي محتاجة توضيح. أنت عارف إن العربي فيه مفرد وفيه مثنى اتنين وفيه جمع تلاتة فأكثر، ولكن الإنجليزي الجمع بتاعه بيبدأ من اتنين. طيب والمثنى؟ المثنى في الإنجليزي ده اختياري، يا تقوله يا ما تقولوش. إيه ده يعني موجود مثنى في الإنجليزي؟ موجود ولكن اختياري، اللي هو كلمة both. يعني بالعربي مثلا لو أنت وصاحبك ماشيين هتقول إيه؟ هتقول كلانا، يعني إحنا الاتنين، كلانا ده المعنى بتاعها. بالإنجليزي هتقول we both we both كلانا. طيب طفلين مثلا بيحبوا الشوكولاتة هنقول ايه؟ هنقول كلاهما يحب الشوكولاتة، هما الاثنين يعني بالعربي، كلاهما they both. لاحظ ان both دايما بتيجي تاني حاجة في الجملة بعد الفاعل، يعني we both they both you both كلاكما you both وهكذا. هل شرط تقول المثنى؟ لا، زي ما قلت لك ده اختياري، يا تقوله يا ما تقولوش. طيب تعال بقى نوفق الترجمة على الكلام، هتسمعني وتشاور بعينك. يلا بينا. need both hands alone thirsty several. طيب تعالى نختار كلمتين ونقولهم بنغمات مختلفة، والتمرين ده مهم لأن انت هتعرف أثره في المستوى القادم إن شاء الله. both hands both hands both hands alone alone alone. حلو، تعال بقى ناخد لعبة صغيرة كده قبل ما ندخل على النص. زي ما انت شايف المرة دي هنحل الكلمات المتقاطعة دي. خلي بالك اني هساعدك على فترات، لازم توقف الفيديو وتشغل مخك في الحل، وإلا التمارين مش هيبقى له الفايدة المرجوة. أول صورة دي، عاوزين نحط هنا أربع حروف. الإجابة هي both B-O-T-H. رقم اتنين دي، عاوزين نحط هنا رأسي سبع حروف من فوق لتحت. طبعا انت دلوقتي عارف ان اول حرف T، وعشان اسهلها لك اخر حرف Y. وضحت كده؟ الكلمة هي thirsty. طيب وبالنسبة لرقم 3 بقى، ايه دي؟ احنا عارفين ان رابع حرف هو I، بس ده مش كفاية. طيب تعال نسيبها هنا وناخد رقم 4 يمكن تبينها لنا اكتر. رقم 4 دي، عارفين دي، دي كلمة بمفرده alone، تعال نحطها. طيب حلو، نرجع بقى لرقم 3 تاني. تاني حرف في الكلمة هو A والرابع هو I. طيب خد مني أنا كمان كمساعدة ليك الأول والأخير، الأول F والأخير Y. ها عرفتها كده؟ طب لو اديتك كمان ام، خلاص كده اتفقست. دي family العائلة. رقم خمسة دي عاوزين نحطها هنا رأسي، أربع حروف. دي كلمة need، NEED. وأخيرا دي هنحطها هنا سبع حروف، several، several. تمام زي الفل. تعال بقى نشوف النص اللي معانا، وكالعادة أول مرة هيكون فيه ترجمة. لو الجملة محتاجة توضيح هتلاقيني بوضحها لك. يلا بينا. People are animals. طبعا دي مش شتيمة، بيتكلم عن التفصيل البيولوجي. People are animals. We're like other animals in several ways. تلاحظ هنا ان انا ما قلتش we are، قلت were. We're like، ده لان الكلمة مضمومة في apostrophe في النص. دي مش we are، نفس المعنى ولكن بنقولها بسرعة. We're. We're. We're like other animals in several ways. Like من معانيها يماثل أو يشابه. We both get hungry and thirsty. أنت بالعربي عارف إن كلمة جعان وكلمة عطشان دول صفات وليهم فعل، يجوع ويعطش. الفعل غير الصفة. بالإنجليزي هما صفات فقط وملهمش أفعال. علشان تخرج منهم الفعل بنحط كلمة get. فجعان hungry، يجوع get hungry، عطشان thirsty، يعطش get thirsty. إنما لما بتيجي تجمع فعلين ورا بعض تقول مثلا يجوع ويعطش، مش شرط تكرر كلمة get. كلمة get بنحطها في الأول وبعد كده نحط بعديها الأفعال من غيرها. So we both need food and water. There are differences too. كلمة different يعني مختلف. الاختلاف difference وجمعها differences. There are differences too. Many animals can live all alone. طيب أنا قلت لك إن alone يعني بمفرده. طيب حلو، all alone دي إيه بقى؟ برضو بمفرده بس منعزل. إزاي؟ يعني مثلا نفترض أنت دخلت مطعم ولقيت كل ترابيزة عليها مجموعة من الناس، ولكن في واحد كده قاعد على ترابيزة لوحده ومفيش حد قاعد جنبه، ده اسمه ايه؟ بمفرده alone. انما لو دخلت المطعم مثلا وملقيتش فيه ولا واحد، صاحب المطعم بس اللي موجود جوه، مفيش اي حد ولا عمال ولا زباين، قاعد لوحده على ترابيزة مفيش اي حد في المكان، ده اسمه ايه؟ all alone. مفيش اي حد حواليه، alone بمفرده، محدش قاعد معاه، all alone مفيش حد في المكان اصلا. واضح دي؟ but people need friends and family. Without them, we're unhappy. We're interesting animals. طيب تمام، المرة دي هنقرأ بدون الترجمة العربي. زي ما اتفقنا لو المعنى العربي جه في دماغك سيبه، ولو ما جاش ما تحاولش تستدعيه. يلا بينا. People are animals. We're like other animals in several ways. We both get hungry and thirsty. So we both need food and water. There are differences too. Many animals can live all alone. But people need friends and family. Without them, we're unhappy. We're interesting animals. طيب تمام، تعال بقى ندخل على التمارين. أول تمرين الاختيار من متعدد. 1. What is the reading about? Lucky, food, animals. الإجابة طبعا animals. 2. People are like other animals in ways. Several, eggs, unhappy. الإجابة several. بالمناسبة في استخدام كلمة like، لو هتستخدمها بمعنى يشابه أو يماثل بتحط قبلها فعل مساعد am is are مثلا. I am like you يعني أنا أشبهك. إنما لو ما حطيتش فعل مساعد ما بقاش معناها يشابه، معناها يحب أو يعجب بي. I like you أنا معجب بيك. وتحدي؟ نرجع للتمرين. 3. Both people and other animals get thirsty, alone, fun. الإجابة thirsty. التمرين اللي بعد كده اختار الكلمة الصحيحة. 1. People need air and water. نختار both ولا several؟ الإجابة both. 2. Lots of animals can live all. نقول alone ولا نقول unhappy؟ alone. 3. But people, نقول live ولا need friends and family؟ الإجابة need. طيب التمرين الثالث، هنكون جملة زي ما انت شايف على الشمال. هنستعمل الكلمتين دول في جملة، سؤال وإجابة. البنت اللي على اليمين هتسأل والولد هيجاوب. طيب الكلمتين الأولانيين friends و unhappy. تعال نشوف السؤال. Why do people need friends؟ طيب الأول خليني أقولك بعد السؤال كيف، متى، لماذا، أو أي أداة استفهام. تاني كلمة بعدها على طول بنحط do لو جمع و does لو مفرد. Why do people need friends؟ طيب الإجابة هتكون without them people are unhappy. طيب تعال نستخدم الكلمتين دول بقى في السؤال والإجابة كمان. قول انت بقى معايا السؤال هيكون ايه. Why do people need clothes؟ Without them people are cold. التمرين الرابع، هنرسم خط وبعدين نكتب الكلمة الناقصة. تعال نشوف، هساعدك في أول واحدة. زي ما انت شايف هنا رسمت لك الخط وقلت لك both people and other animals need air. طيب السؤال التاني، we both get hungry and، نرسم الخط، الكلمة thirsty. طيب السؤال الثالث، many animals can live all، طبعا الخط، alone. التمرين الخامس، هات ورقة وقلم بقى علشان هتكتب، أكمل مكان النقط، ما تنساش توقف الفيديو علشان ما تستعجلش نفسك. يلا بينا. People are animals. We're like other animals in several ways. Both people and other animals need air. We both get hungry and thirsty. So we both need food and water. There are differences too. Many animals can live all alone. But people need friends and family. Without them, we're unhappy. We're interesting animals. بس يا سيدي ما تنساش بقى تحمل الملف ده اللي فيه الكلمات والجمل والصور. طبعا مش محتاج اوصيك تراجع على اللي فات باستمرار علشان التحسن عندك يكون اسرع. شكرا للمشاهده، اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.